دبي دايما في بالي وشوم بزيد النبي غالي وبلاد دبي دايما في بالي وشوم بزيد النبي غالي النبي غالي النبي غالي النبي غالي النبي غالي النبي غالي النبي غالي وبلاد دبي دايما في بالي والشوق بيزيد النبي غالي وبلاد دبي دايما في بالي والشوق بيزيد النبي غالي النبي غالي وزورك وزورك النبي غالي النبي غالي.